لكمال هذا الدين واتضاح آياته لا يحتاج إلى الإكراه عليه لمن تقبل منهم الجزية. فالدلائل بينة يتضح بها الحق من الباطل والهدى من الضلال، فمن يكفر بكل ما عبد من دون الله ويؤمن بالله فقد ثبت واستقام على الطريقة المثلى واستمسك من الدين بأقوى سبب لا انقطاع له. والله سميع لأقوال عباده، عليم بنياتهم وأفعالهم، وسيجازيهم على ذلك.